팔세 못쓰니. حساب السنين سهرة درامية بطولة محمود عزمي، إحسان القلعاوي، قيس عبد الفتاح، فايق عزب، إيمان علي محسن، جلال توفيق. قام بدور أسامة إسماعيل محمود. حساب السنين تأليف زكريا صالح، إخراج عبد العزيز زكي. سيادة المدير العام في مكتبه يا ابراهيم. لسه داخل دلوقتي. البوسطه لها يومين ما تعرضتش، ده غير كشوف الميزانيه. طب ما تتفضل تدخل يا استاذ حسن، انت محتاج اذن. ماشي ماشي يا سيدي، اتفضل ادخل. صباح الخير يا فندم. صباح ايه يا حسن، الساعه بقت 3 على الظهر. خير؟ كشوف الميزانيه يا فندم. خليها لبكره. والبوسطه كمان يا فندم. خليها لبكره برضو، دي ليها يومين. ولا يا ابني انا من الساعه 9 الصبح في اجتماع مع السيد الوزير ووكلاء الوزاره، خلاص مش قادر اقرا كلمه واحده. محضر الاجتماع وتوصيات السيد الوزير، هاخدهم معايا البيت عشان اقعد اكتب التقرير اللي هعرضه بكره الصبح على السيد وكيل اول الوزاره. فين بقى الوقت والعقل الرايق علشان اراجع كشوف الميزانيه ولا اشوف البوسطه؟ ربنا يديك الصحه ويعينك يا فندم، بس البوسطه فيها حاجات شخصيه يا فندم. شخصيه؟ ايوه يا فندم، في جوابات خاصه بسيادتك شخصيا يا فندم. هات الجوابات يا بقراها في البيت. اتفضل يا فندم. شكر. بعد اذن سيادتك. مع السلامه. حد يجي يرفع العربيه دي؟ فين الكوريك بتاعها؟ ما فيهاش كوريك يا اسطى. طب فين كوريك الورشه؟ جوه يا اسطى. جوه يا اسطى؟ هخش اجيبه انا وارفع العربيه؟ انتوا ايه حكايتكم النهارده؟ اسامه يا اسطى هو اللي ماسك العده، واستاذن من نص ساعه يروح مشوار ولسه ما جاش لغايه دلوقتي. وفين بقيه العيال؟ كل واحد ماسك شغل يا اسطى. ده غياب اسامه بصراحه معطلنا، لان انا كده بشتغل شغلي وشغله، ده غير ان هو ماسك العده يا اسطى. احنا هنشتكي يا اسطى عرفه، مش اسامه ده صاحبك وانت اللي خليته يحب الصنعه ويغوى العربيات ويجي يشتغل هنا؟ ايوه اصلا انا ما قلتش حاجه، اسامه صاحبي واخويا، لكن الشغل شغل يا اسطى، هو مش بياخد يومية زيه. على العموم لما يجي اسامة انا هشوف لي صرفة معاه، يقف معايا ويسد في مكانه، يا اما يرجع لمدرسته ويطلع من دماغي بقى. ايوه حاضر. السلام عليكم يا ماما. وعليكم السلام. بابا جه لسه، زمانه على وصول. جايبين له اخبار هايلة. خير يا اولاد؟ قولوا فرحوني، ولا الأخبار الحلوة لبابا وبس؟ نجحنا في الفترة الأولى. أنا طلعت الأول على فصل يا ماما. ألف مبروك يا حبيبي، وانت يا صفاء؟ الأولى على المدرسة كلها. ألف مبروك يا أولاد، ربنا يفرح قلبكم ويجعلكم من الناجحين دايما يا رب. الله، أمال فين أسامة؟ ما جاش معاكوا ليه؟ ما شفناهوش خالص النهاردة. ما شفتهوش؟ والله يا ماما احنا خارجين استننا علشان نروح سوا، ما جاش. يعني إيه؟ اخوكوا راح فين؟ ما نعرفش يا ماما. ما تعرفوش ازاي؟ انتوا مش نازلين مع بعض الصبح يا ماما؟ يعني هو حيتوه، اسامه هو الكبير ده في اولى ثانوي، تلاقيه واقف مع حد من اصحابه، ولا يمكن عنده مجموعه. ما بياخدش مجموعات. يعني يا ولاد ما كنتوش قادرين توصلوا لغايه مدرسه اخوكوا تشوفوه خرج ولا لا؟ بقى انا اللي في الاعداديه هروح ادور على واحد في ثانوي. ولا انا يا ماما اللي في اولى اعدادي. بس خلاص، انا عارفة ان الولد ده حيموتني نقص عمر. يا ماما اسامة بس هي عدت ولا حيشتريها؟ هو اسامة كده دايما واجع قلبي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ايه مالك واقفين كده ليه؟ انا نجحت في امتحان الفترة يا بابا وطلعت الاول. مبروك يا حبيبي، برافو يا خالد. امديلي حضرتك بقى عشان. طب يا سيدي استنى عليا لما اقعد واخد نفسي. خدي يا زينب حطي الاوراق دي على المكتب. ايه ده كله يا فهمي؟ كل دي اوراق؟ مش كفايه تعبك طول النهار جاي تكمل هنا؟ معلش اصل ده تقرير مهم ولازم اقدمه بكره. وصحتك؟ مش فاكر اخر مره الدكتور قال لك ايه؟ احنا في ايه ولا في ايه يا زينب؟ خلينا في المهم. تعالي يا صافي. عملت ايه يا قمر؟ زي كل مره، الاولى على المدرسه كلها، والشهاده اهي، اتفضل وريني.

اقدر اعرف كنت بتروح فين؟ انا اوعى تكذب. كنت بتروح فين؟ الورشه. ورشة ميكانيكا. يا لهوي ورشة ايه يا ولد؟ ورشة اللوست حنفي الميكانيكا. ميكانيكي يا لهوي. كنت بتعمل ايه عند زفت الطين الميكانيكي ده؟ بتذاكر؟ لا لا لا لا لا, لا بابا انا انت ايه انت؟ اتعلمت الصنعة. صنعة بقى انا كنت بصرف عليك عشان تتعلم صنعة؟ ابن فهمي عبد الجواد المدير العام يطلع ميكانيكي؟ ده انا كنت اتبحر، كنت اشرب من دمك. بتعملك يا زين يا ماما انا انت جبان. خدعتنا السنين دي كلها، كنا فاكرينك راجل ابننا البكري. الولد اللي هنتسند عليه اللي فهمي كويس كده؟ الورشة بالدواء يا صفاء اوان، وانت اجري هاتلي كوباية مية. اخرج من بيتي. اخرج من بيتي، مش عايز اشوفك هنا. لا بلاش تكلم يا فهمي يا بن معروف، هاتي يا بنت الدواء، هاتي وانت هاتلي المية. اشرب يا اخوي اشرب، خد الحباية هي فهمي، اشرب يا اخوي اشرب. سلامتك يا فهمي، سلامتك الف سلامة. الولد ده مش عايز اشوفه هنا بعد النهاردة. طيب حاضر، بس انت اهدأ، ارجوك ما تعملش في نفسك كده. يلا امشي يا ولد، روح للناس اللي غووك وضيعوا مستقبلك، خليهم ينفعوك. حاضر يا بابا، حاضر، انا ماشي. يلا روح لهم. انت مش ابني. بابا انا كويس يا ولاد، ما تتخطوش. أسامة أنا في عرضك، أخرج يا ابني دلوقتي، أعمل معروف. حاضر يا ماما، حاضر، أنا ماشي. لا حول ولا قوة إلا بالله. بقى ده كلام يا ابني؟ في أب يطرد ابنه من بيته علشان اتعلم صنعة؟ ليه؟ هو انت لا سمح الله اشتغلت في المخدرات ولا مشيت مشي بطال؟ لا لا لا لا، ملوش حق. انا خايف عليه قوي يا اسطى. ربنا يستر. انت يا ابني مش بتقول انه لما بياخد الدواء بيرتاح وبقى كويس سليم باذن الله؟ ما قلتليش يا ابني. نعم يا اسطى. انت طبعا مش هتقدر ترجع البيت. طب انا مؤاخذه، هتبات فين؟ مش عارف. مؤاخذه يا ابني، انا خلفتي كلها بنات، ما عنديش ولد، وإلا كنت خدتك تبات عندي. عارف يا اسطى، عارف، متشكرين قوي. استنى. عرفة. نعم يا اسطى. انت هذا عايش مع مين في الشقة بتاعتكم؟ مفيش حد، انا وامي بس. تبقى اتحلت، اخوك اسامة هيكون ضيفك الكام يوم دول لغاية ما تفرج. اهلا وسهلا، اسامة اخويا وصاحبي، ده لو ما شلتوش الارض هشيله فوق راسي. ادي القول يا اسطى. متشكرين قوي يا استعرفة، بس انا كده هتقل عليك يعني. ما تقولش كده يا راجل، ده احنا اخوات، وبعدين الشقة واسعة، تلات اوض وصالة، انا وامي بننام في اوضة والاوضتين التانيين فاضيين. يعني ايه فاضيين؟ مفيش حتى كنبة ينام عليها الجدع لحد الصبح. في يا اسطى، في كنبة كبيرة في الصالة، وفي كمان الليلة دي تتقضى زي ما يكون. خد 200 جنيه ام، بكرة الصبح قبل ما تيجي الورشة تاخد أسامة وتطلعوا على شارع الأزهر، تشتري له سرير سفري حديد ومرتبة ومخدتين وملاية، وتفرش أوضة لأخوك أسامة لغاية لما ربنا يفرجها ويرجع بيته. ماشي يا أسطى. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا أولاد عاملين إيه؟ الحمد لله كله تمام يا بابا. إحنا كويسين أوي، أنت زي صحتك النهاردة؟ الحمد لله كويس أوي. امال فين امكم؟ انا اهو، هروح فين يعني؟ اخبارك ايه يا زينب؟ روح انتوا ذاكروا يا اولاد. الراجل مندوب التجنيد جه تاني النهارده وسال عن اسامه. يروح يدور عليه في اي داهيه؟ انت مش قلتي له انه مش ساكن هنا؟ قلت له. يروح بقى يدور عليه في الورشه اللي متلقح فيها. لهم حق طبعا، لهم حق، سيادته عدى 21 سنه وترفض المدرسه، يبقى لازم يدخل الجيش. يدخل الجيش طبعا، ما هو لا بيدرس

ألف مبروك يا فندم دخول الآنسة صفاء كلية الطب. الله يبارك فيك. شكرا يا حسن. عقبال الأستاذ خالد إن شاء الله. خالد ثانوية عامة السنة الجاية، لسه بدري يا حسن. الحقني كوبات ماء. يا ساتر كوبات ماء يا حسن. يا ساتر يا ساتر يا رب يا ساتر. سعادة الوكيل فهمي بيه، يا فهمي بيه، يا نهار اسود الراجل ما بينطقش. يا ابراهيم يا جعفر يا شحاته يا جماعه اللي بره، الحقونا يا جماعه، فهمي بيه مغمى عليه. انا هطلب الاسعاف حالا. احنا لسه هنستنى الاسعاف. تعالوا شيلوا معايا يا جدعان عربيه الوزاره تحت، نوديه المستشفى اواب. إن لله وإنا إليه راجعون. شطب يا ابني انت وهو، اقفلوا الورشة ويلا بينا نحضر الجنازة ونقف جنب أسامة. لا حول ولا قوة إلا بالله. يقول وقع في مكتبه يا اسطى، اتوفى في الطريق قبل ما يوصل المستشفى، الله يرحمه. اتفضلي يا ست هاني مستريحي. تحبي حضرتك تشربي حاجة؟ لا متشكرة قوي، احنا تعبناك معانا يا استاذ حسن. انا ابني مش عارفه اشكرك ازاي. العفو يا ستاني من العفو. فهمي بيه الله يرحمه افضله عليا كتير، واللي انا بعمله ده يا فندم اقل من الواجب. كده يا فندم كل اوراق المعاش مستوفاه. اتفضلي امضي هنا لو سمحتي، القلم اهو. متشكره. في ايه بعد كده؟ ولا حاجه يا فندم. اتفضل سيادتك معايا نطلع الشؤون المالية تستلمي شيكات السلفة. سلفة؟ سلفة ايه؟ مرتب 3 شهور سلفة يا فندم لحين تسويت المعاش وصرف المكافأة. طيب يلا بينا. اتفضل سيادتك من هنا. ولا عرفة. نعم يا اسطى. مش اللي فندم اللي ماشي قصادنا ده اخو اسامة؟ ايوه يا اسطى، باشمهندس خالد. باشمهندس؟ ما هو نجح ودخل كليه الهندسه واخته في كليه الطب. ما انا عارف اللي اسمها صفاء دي في الطب ما بتعدي اخرى وتودي وشها الناحيه التانيه، لا سلام ولا كلام. بس شاطره تمشي تتقمع وهي شايله البلطو الابيض، حاجه تفقع. ولا كاني اسامه ده اخوها. وطي صوتك ليسمعك. ما عارف يا اسطى، وبيشوفهم هما معدين قدامه بيصعب عليا قوي يا اسطى، بحس ان قلبه بيتقطع من جوه، وساعات بشوف الدموع في عينه. معلش يا عرفه، مسيرهم يرجعوا لبعض، الدم عمره ما يبقى ميه يا ابني. الساعه بقت 10، مين اللي هيجي لنا دلوقتي؟ ما تشوف مين بدل ما انت واقف تكلم نفسك. السلام عليكم. وعليكم السلام. مين يا خالد؟ انا يا ست الكل. ممكن ادخل؟ أسامة اهلا يا حبيبي، تعال تعال يا ابني اتفضل. مساء الخير يا ماما. مساء الخير يا حبيبي. مساء الخير يا دكتورة صفاء. مساء الخير. عن اذنكم انا داخله اذاكر. وانا جاي معاكي، لا مؤاخذه يا اسطى. اتفضل يا باشمهندس. ربنا معاكم ربنا معاكم. انا اسف يا ماما، الظاهر اني غلطت لما جيت وهم هنا. ولا يهمك، بيتك ومطرحك يا ابني، واهلا بيك في اي وقت. وبعدين برضو اعذرهم يا حبيبي، اصل كلياتهم صعبه وما بيفوقوش من المذاكره. ربنا يديهم على قد تعبهم وينجحهم ان شاء الله. اتفضلي اتفضلي يا ماما. ايه ده يا ابني؟ دول شوية فاكهة فراولة من اللي بتحبها صفاء. تسلم ايديك يا حبيبي. قولي يا أسامة تشرب ايه؟ عامل لك شاي ولا جيب لك حاجة ساقعة؟ اقول لك تتعشى الاول. انا متعشي والحمد لله. متشكرين قوي يا ست الكل. متشكرين ده ايه؟ يا ودة بيتك، انت دلوقتي في بيتك، ولا تكونش يعني تعودت على الاكل بتاع اللي اسمها ايه دي، الست ام عرفة. ياه انت لسه فاكرة ام عرفة تعيش انت وعرفة تجوز وخلف كمان؟ الله، امال انت قاعد فين دلوقتي؟ انا خدت شقة على قد كده لغاية ما ربنا يعدلها واخد حاجة احسن. تعرف انا خايفة من ايه يا خالد؟ ايه؟ خايفة لماما تضعف وتقول لأسامة يجي يعيش معانا هنا بدل ما هو عايش لوحده. مش ممكن، انا كنت اسيب لها البيت. دي صوتك. الله، انت بتزعق كده ليه؟

لو كان على معاش المرحوم فهمي والمكافأة اللي قبضناها كان زماننا شحتنا. أنا في الحقيقة بعت سيرتي كلها وكل اللي حلتي، ولولا ستر الله ووقفت أسامة جنبي كنا اتفضحنا. أيوة، ولا كانوا الأولاد دول كملوا تعليمهم. أسامة؟ أيوة أسامة. طب الدم عمره ما يبقى مية يا أستاذ عبد الحميد. سبحان الله. قال لي ما تخافيش يا ماما، معاش بابا الله يرحمه خليه لمصروف البيت وبس، وأنا هتكفل بطلبات أخواتي كلها. بيدفع لهم مصاريف الجامعة، تمن الكتب، مواصلاتهم، اللبس اللي هم لابسين وعمالين يتعيقوا بيه خالد وصفاء، بدل البدلة 2 وبدل الفستان 3 و4، ده غير توضيب الشقة زي ما انت شايف، لا بيكل ولا بيمل. عمري ما طلبت منه حاجة وقال لي لا يا ماما، ومن غير ما اطلب يبص في عينيا كده ويعرف انا عايزة ايه ويقول لي تحت امرك. ست زينب، انا مش قادر اصدق وداني. أسامة يعمل كده بعد اللي شافه واللي تعمل فيه؟ ده خالد وصفاء كانوا. خلي بالك يا أستاذ عبد الحميد، خالد وصفاء ما يعرفوش حاجة. إيه؟ أسامة محلفني إن ما جيب لهمش سيرة، ده حتى خلاني أكذب وأقول لهم إن المكافأة بتاعت المرحوم تعيشهم ملوك، وإن فهمي الله يرحمه كان عامل شهادة تأمين على حياته بمبلغ كبير قوي. يا أصيل يا أسامة، أصيل والله يا ابني، راجل بصحيح. وبعدين يا صفاء، ما أنش الأوان بقى؟ أوان؟ أوان إيه؟ مش فاهم. ده أنا اللي مش فاهم حاجة. أنت بس مش عايزاني أقابل والدتك وأخواتك ليه؟ عمر أرجوك، إحنا اتفقنا مفيش أي ارتباط رسمي قبل البكالوريوس. سبحان الله في طبعك، ده مش فاضل غير كام شهر وناخد البكالوريوس. مش هتفرق قبل البكالوريوس ولا بعده يا صافي يا حبيبتي؟ ولو البكالوريوس اولا. وبعدين انا مش فاهمه انت قلقان من ايه بالظبط؟ خايف حد ياخدك مني، نفسي اغمض عيني وافتحها الاقيك مراتي. قوليلي، انت اديتي فكره لماما ولا لا؟ لسه. يا نهار ابيض، معقوله يا صفاء؟ ايه، نبقى متفقين بنت ومن بعض طول السنين اللي فاتت دي كلها ما قلتيش لوالدتك او لما احتلها باي حاجه؟ معقوله يا صافي؟ ما انا ضمنك يا دكتور كده اهو. طيب ايه رايك بقى ان انا ووالدتي هنزوركم الخميس اللي جاي غصب عنك؟ تشرفوا يا دكتور. ألف مبروك يا دكتورة صفاء. الله يبارك فيك يا عمي. مبروك يا باشمهندس. الله يبارك فيك يا عمي. الله، أمال فين أسامة؟ هو مش جاي ولا إيه؟ زمانه جاي، هو كلمني في التليفون وقال لي إنه جاي على طول. إيه ده يا ماما؟ وأنت إزاي وافقتي على كده؟ بلاش أخوك يجي يفرح معانا؟ لا إزاي؟ وهي الفرحة تكمل من غيره؟ لازم يشرفنا طبعا. أيوة لازم يشرفنا وحيشرفنا كمان. السلام عليكم. أهلا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا داخلة أوضتي يا ماما. ليه يا بنتي ليه؟ دي الفرحة مستيعاه بنجاحك أنت وأخوكي. فرحة؟ فرحة إيه بقى ست الكل؟ ما الليلة باظت. ليه بس؟ دلوقتي تشوفي وتسمعي، ده كفايه اللي هتقوله طنط سعاد واللي هتعمله طنط اشجان. لا لا لا لا لا، انا داخله اوضتي احسن. ها خديني معاكي، عندك بعد حق. اذنكم انا داخله. استني عندك، استني يا دكتوره. اذا كنت مصممه انك تدخلي اوضتك وما تقابليش اسامه، يبقى تقلعي الفستان الشيك اللي انت لابساه ده. إيه؟ والجزمه والشنطه وترجعيهم لصاحبهم. ايه ارجع ايه؟ ايه ده، انت بتقول ايه يا عمي؟ وانت كمان تقلع البدلة الفخمة دي وترجعها لصاحبها وترجع العربية كمان. انا مش فاهمة حاجة ابدا. اولا انا يا عم انت، انا اقصد ان صاحب الفضل في انكم تلبسوا الهدوم الشيك دي وتركبوا عربيات، الراجل اللي واقف هناك ده القسطة اسامة. اسامة اللي محدش فيكم مديله ايده يسلم عليه او يرحب بيه، عايشين في عزه وناكلين خيره. استاذ عبد الحميد ارجوك تسكت. لا مش هسكت. ايوه مش هسكت، كفايه غرور بقى وفشخره كدابه. وبعدين مع احترامي، انت اللي ساعدتيهم على كده، عيشتيهم في وهم المكافاه الكبيره وشهاده التامين اللي بكام الف، خبيتي عنهم الحقيقه فصدقوا الكذبه وعاشوا في وهم. صفاء وخالد كان لازم يعرفوا ان فهمي الله يرحمه ما سابش غير معاش يدوب يسترهم لاخر الشهر،